لبا قل

ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم الله يحيي ويميت والله يحيي ويميت والله يحيي مما يجمعون

الحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. هكذا أيها السادة عشنا سويا في هذه اللحظات الطيبة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي. حاضر.